это хапу прямо не смогу. Сразу же, чтобы عندكم برضه في حد من الأعداء عنده كمبيوتر؟ أنا عندي كمبيوتر. شوف لا عندك كمبيوتر بس هيك عشان. من خدش الاسبانات خدش الاسبانات لو كنت للشيخ واحد ما قدرك الضخير الشيخ سامي خلاص طيب ان شاء الله. إنك لله الحمد تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله بالغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في الباب 29 قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال في الحديث 39: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الدلدة. قال: باب الدين يسر. قلنا قبل ذلك إنه يصح أن تقول باب الدين يسر، أو أن تقول باب الدين يسر، يصح أن تنون باب فيكون ما بعدها على الاستئناف أو على الرفع، ويصح أن تجعلها بدون تنوين فيكون ما بعدها مضافا إليه. قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح. هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا حينما قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، لم يصح على شرط البخاري رحمه الله تعالى، ولذا أراد البخاري أن يفيد أن هذا المعنى صحيح، وإن لم يصح الحديث على شرط، وإن لم يصح الحديث على شرط. وهذا الحديث حديث الحنيفية السمحة قد أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وهذا حديث إسناده حسن. وخرجه الطبراني ولفظه: أي الإسلام أفضل؟ قال: الحنيفية السمحة. وخرجه البزار في مسنده ولفظه: أي الإسلام أو أي الإيمان أفضل؟ وهذا الإسناد من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، هذا الإسناد ليس على شرط البخاري. لماذا؟ لأنه لا يحتج بابن إسحاق ولا بروايات داود بن الحصين عن عكرمة، فإنها مناكير عند ابن المديني، والبخاري لا يخالف في ذلك، علي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى. فالبخاري كان يرى رأيه في هذا الإسناد داود بن الحصين عن عكرمة، والبخاري لا يخالف في ذلك، وإن كان قد خرج لهما منفردين، يعني أخرج لداود بن الحصين وأخرج لعكرمة منفردين، أي أخرج لداود من طريق غير عكرمة وأخرج لعكرمة من غير طريق داود، من غير طريق داود. وهنا والشيء بشيء يذكر، ننبه إلى مسألة قد لا ينتبه إليها البعض، وهي أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك كان عنده تشاهم أحيانا في إطلاق لفظ على شرط البخاري أو على شرط الشيخين ونحو ذلك. فمثلا يورد البخاري، يورد الحاكم رحمه الله في المستدرك حديثا من طريق سماك عن عكرمة، فسماك من رجال الشيخين، عكرمة من رجال الشيخين، إلا أن البخاري ومسلما لم يخرج حديثا من طريق سماك عن عكرمة. لماذا؟ لأن سماكا ضعيف في عكرمة، لأن سماكا ضعيف في عكرمة، فيروي لسماك، يروي أصحاب صاحب الصحيح لسماك من طريق شيخ آخر غير عكرمة، ويروون لعكرمة من طريق غير سماك. واضح؟ فحتى لا يظن أحد أن إطلاق الحاكم رحمه الله دائما هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه، أو على شرط الشيخين ولم يخرجه، مسألة أحيانا تحتاج إلى مراجعة. إضافة إلى أن الحاكم رحمه الله كان متساهلا في مسألة التصحيح حينما يقول صحيح ولم يخرجه ونحو ذلك. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها يوم زفن الحبشة في المسجد، زفن أي رقص، زفن أي رقص، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يصدر بهذا المعنى وهو الذي أراده، فالحنيفية أي المائلة عن الشرك، ملة إبراهيم حنيف، والسمحة أي التي لا تشديد فيه، أي التي لا تشديد فيه ولا مشقة فيه. ومن ثم فأنت ترى تكاليف الله عز وجل على المسلمين في هذا الدين تمتلئ بالرحمة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبة السابقين كانت بقصد أنفسهم، وأن التوبة في هذا الدين لمن أراد أن يتوب بأن يقلع عن الذنب ويتوب إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عن توبة بني إسرائيل، قال لهم موسى كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن، قال فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. كذلك كان السابقون إذا أصاب ثوب أحدهم أو بدنه النجاسة فإنه يقطع هذا الجزء الذي أصابه النجاسة، فإنه يقطع هذا الجزء الذي أصابه النجاسة. وأنت يكفيك إذا أصاب بدنك أو ثوبك شيء من النجاسة أن تغسل هذه النجاسة فحسب، حتى ولو كنت متوضئا، حتى ولو كنت متوضئا وأصاب بدنك أو أصاب ثوبك شيء من النجاسة فإن الوضوء لا ينتقد بذلك، وإنما يكفيك أن تغسل هذا الذي أصابك أو أصاب ثوبك أو أن تبدل هذا الثوب. واضح؟ نعم. فهذا من فضل الله عز وجل على هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري رحمه الله تعالى دون مسلم، وهو يحمل النهي عن التشدد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، أي بمشقة شديدة. وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمعنى لن يشاد الدين أحد إلا غلبه أي أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، والذي يحاول أن يشاد الدين سيغلبه الدين ويقطعه، والذي يحاول أن يشاد الدين سيغلبه الدين ويقطعه. بمعنى أن شخصا مثلا أراد أن يشدد على نفسه بالعبادة، أراد أن يشدد على نفسه في العبادة، طبعا هذا الكلام لمن عندهم همة عالية أو حماسة عالية، وأما الذين يعيشون حالات الفتور من أمثالي وبعض إخواني إلا من رحم الله فهم يحتاجون إلى ما يرفع همتهم لا إلى ما يضبط الهمة بهذه الصورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي همتنا، وأن يجعلنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكنا بالمنهاج المستقيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يشد الدين أحد إلا غلبه. هذا عبد الله بن عمرو بن عاص مثال حي لهذا المعنى، إنه لما كان في شبابه كان يقرأ القرآن في ليلة، يقوم الليل كله، وكان رضي الله عنه يصوم كل يوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن كل 40، قال زدني، فأمره بأن يقرأه في كل شهر، قال زدني فإني أجد في نفسي قوة على ذلك، قال اقرأه في 7، وفي رواية في 3، ولا تجد على ذلك. واضح؟ فأخذ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأقل مدة يستطيع أن يقرأ فيها القرآن مع مداومته على ذلك، لأنه الذي يريد أن يشدد على نفسه في العبادة سيلقاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه، أحب الأعمال إلى الله أدومه. فهذا الذي شدد على نفسه سيضطر إلى أن يداوم على هذا العمل ولن يستطيع، فأول ما يتعرض للانقطاع والملل سيقول في نفسه أنا لن أعود إلى ما كنت عليه، ولن أستطيع أن أعود إلى ما كنت عليه، فبالتالي ينقطع عن العمل وينقطع عن هذا الذي كان عليه من الاجتهاد. واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وقال بعض أهل العلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا، أي بيسر هذا الدين، فإنه يسر مهما حاول المرء أن يشدد على نفسه فإنه لن يرى في الدين إلا اليسر، لكن المعنى الأول أولى والله أعلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن بريدة قال خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فلحقته، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخذا بيد بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي هذا الذي يكثر الركوع والسجود؟ قال أتراه يرائي؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فترك يده من يدي ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، وقوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا، التشديد أصله من تشديد السهم أي إصابة الغرض، الغرض هو الهدف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ الحيوان الحي غرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لأصحابه رضي الله عنهم صورة العمل المستقيم، فقال سددوا وقاربوا، أنت تحاول أن تأتي بالعمل على الوجه الأكمل، فاجتهد في أن تأتي بالعمل على الوجه الأكمل من الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بواجبات العمل ومندوباته وشروطه وأركانه. فإذا فعلت كل ذلك لا تظن أنك قد تأتي بالعمل على وجه الأكمل، فلا شك أنه سيحدث تقصير غالبا، هذا الذي جاء إلى المسجد وقد توضأ فأحسن الوضوء ومشى إلى المسجد ومشى بطريقة حينة ولم يسرع إلى المسجد وتحرى أن يكون مثلا في الصفوف الأول أو في الصف الأول وأدرك بالضرورة تكبيرة الإحرام فعل كل هذا ثم كبر وبدأ يصلي. ستحدثه نفسه بشيء من الأمور الدنيوية سيقع في نفسه شيء من الكلام أو من الوسوسة أو من الخاطر وهذا ولا شك سينقص من قدره في الصلاة سينقص من قدر أجله في الصلاة ولذلك شرع لنا بعد كل عمل صالح أن نستغفر الله شرع لنا بعد كل عمل صالح أن نستغفر الله وهذا الذي شرع لنا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكملنا عملا ولا شك لكن له سن لنا ذلك فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهذا كذلك في الصيام قال الله سبحانه وتعالى لتكبروا الله على ما هداكم واضح فجعل الذكر بالتكبير ونحو ذلك بعد الصيام لماذا ليجبر هذا التقصير وهذا النقص كما أن صدقة الفطر طهرة للصائم من هذا الباب أيضا وكذلك بعد الحج وكذلك بعد الحج ومن الناس فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واضح فهذا يبين أنه شرع لنا بعد كل عمل صالح أن نذكر الله وأن نستغفر الله لماذا؟ لهذا التقصير الذي نشعر به في أعمالنا ولذلك لما رفع إبراهيم القواعد وولده إسماعيل كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أهل العلم يقولون إن إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل لم يقول ربنا اقبل منا وإنما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لماذا؟ صيغة التفاعل تدل على التكلف تدل على تكلف يعني هذا الشيء لا يليق وهذا الشيء لا يستقيم على الوجه الأكمل ونحن نعترف بهذا التقصير ومع ذلك نرجوك يا الله ونتضرع إليك أن تقبل منا هذا العمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهذا يوفر مقام الأجل من جهة ويلفت النظر إلى هذا المعنى الذي ذكرناه من جهة أخرى أنه لن يستطيع أحد أن يحصي كل العمل الصالح كل العمل الصالح الذي أمر به وإذا أحصى ما استطاع من عمل فإنه لن يؤدي الأعمال الصالحة على الوجه الذي يرضي الله كما ينبغي ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا الغرض اجتهدوا أن تأتوا بالعمل على الوجه الأكمل طيب إذا لم تستطع أن تأتي بالعمل على هذه المرحلة قارب يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى الغرض أن تصل الهدف قارب من هذا الهدف ولا تمل ولا تيأس سيأتيك الشيطان ويقول لك أبدا مهما حاولت لن تستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبشره يعني أبشر هذا الاجتهاد لن يضيع هذه المحاولة التقرب إلى الله بالعمل الصالح على الوجه الأكمل لن يضيعها الله ما على المحسنين من سبيل إن الله لا يضيع أجر المحسنين وما كان الله ليضيع إيمانكم كل هذه الآيات تدور في فلك هذا المعنى كل هذه الآيات تدور في فلك هذا المعنى فالشيطان يحاول أن يائس العباد الذين يتقربون إلى الله عز وجل فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبشروا أي أبشروا لن يضيع الله اجتهادكم وأعمالكم هنا قد يرد التباس في معنى من المعاني نريد أن نوضحه وهو هذا الذي حاول أن يؤدي العمل الصالح على الوجه الأكمل أو قريب منه أو قريبا من الوجه الأيمن، واضح؟ والله سبحانه وتعالى يصلح عمله. لماذا قلنا بهذا في هذه الجزئية مع أنه في موطن آخر نقول إن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد؟ إن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض. لماذا؟ لأننا الآن نتكلم عن رجل يؤدي عملا صالحا في الأصل، واضح؟ هذا العمل أمره الله عز وجل به، أراد الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل على وجه القربة، فهو يؤدي هذا العمل ويحاول أن يسلك فيه سبيل الأمثل، لكن لضعف همته أو لشيء من القصور حدث له أو لأي تقصير من أنواع التقصير حدث له، فهو لم يستطع أن يؤديه على وجه الأكمل. أقول هذا الاجتهاد، هذا الشرط، هذا التكلف وهذه المشقة في محاولة البلوغ والوصول للأكمل لن يضيعها الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى لو حرم الإنسان من العمل بعذر من الأعذار لكنه كان يتمناه، كان يتمنى أن يعمل هذا العمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى لن يضيع حتى هذا التمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الألماني وصحح الحديث العلامة الألباني: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا، أو فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمة فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. قال: فهما بمنزلة سواء، أو هما في الأجر سواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا مثلا، واضح؟ فهذا لأنه في الأصل يؤدي عملا صالحا، فهذا لأنه في الأصل يؤدي عملا صالحا. لكن هذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله بغير ما شرع، هذا الذي يريد أن يتقرب إلى الله ببدعة من البدع، هذا عمله في الأصل فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في عملنا هذا ما ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشاهد أن صاحب البدعة عمله مردود أصلا، عمله فاسد، عمله لا يتقبل منه، فلا يقال إنني أردت أن أتقرب إلى الله، إنني أردت أن أفعل فعل الخير، هذا ليس من الخير، لأنه مجرد أن تعمل البدعة فهذا معناه أنك تعمل عملا فاسدا حتى ولو كانت نيتك صالحة، حتى ولو كانت نيتك صالحة. هنا يأتي النية الصالحة أو الحسنة لا تصلح العمل الفاسد، لقول الله عز وجل: إن الله لا يصلح، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم، يقول: مع الجهل الأصل في العبادات التوقيف أو التحريم، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل أو بأي عبادة ما لا بد أن يعلم هل هذه العبادة شرعها الله عز وجل أو سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. أما أن يسلك طريق العبادة مع الجهل فهذا قد يكون معذورا بجهل، هذا قد يكون معذورا بجهل، لكن هذا لا يعني أنه يؤجر على هذه العبادة. دل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري وابن مسعود الذي في سنن الدارمي في كتاب الاعتصام، والذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أن ابن مسعود لما أنكر على أصحاب الحلق الذين يذكرون الله عز وجل جماعات وفي أيديهم حصى، قالوا لابن مسعود، قالوا: ما أردنا إلا الخير، هذا الفعل الذي فعلناه ما أردنا به إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يدركه. لماذا؟ لأنه لا بد أن تبحث هذا العمل، هل هذا العمل في الأصل خير أم لا، هل هذا العمل في الأصل خير أم لا. ولذلك فلا تعارض بين قولنا إن المسلم إذا أفرغ الوسع واجتهد أن يؤدي العمل الصالح على أكمل وجه ولم يستطع، إن الله سبحانه وتعالى سيجبر هذا النقص ويصلح هذا العمل ما دام ينوي بذلك الخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وأبشروا، أما هذا الذي يعمل بدعة، أما هذا الذي يعمل العمل الفاسد ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا أبو داود بإسناد حسن من حديث الحكم بن حزن الكنفي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: أيها الناس، إنكم لم تطيقوا أو لم تفعلوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. هنا أمر قد نبهنا عليه غير مرة لكننا بحاجة إلى أن نذكر به دائما، وهو أن بعضا يأتي إلى مثل هذا الحديث: إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيظن أن هذا معناه أن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون واسعا، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون الشأن فيه واسعا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعله. هذا الشك الخاطئ والشعور السيء والجفاء الواضح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر بين جماهير المسلمين وبكل أسف إلا ما رحم الله. ولذا بارزت الأسئلة التي تعكس هذا الشعور، فترى الناس مثلا إذا طرحنا عليهم قضية اللحية يقولون: هل اللحية فرض أو سنة؟ هل اللحية فرض أو سنة؟ لا يقول واجب أو مستحب، إنما يسأل بهذه الصيغة: هل اللحية فرض أو سنة؟ لماذا؟ لأنه لو فرض أو واجب فهذا معناه أنه مكلف به. طيب إذا كان سنة فكأنه أخذ بذلك رخصة أنه لم يفعله، ويستدل بهذا الحديث: ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، إنكم لم تطيقوا أو لم تفعلوا كل ما أمرتكم به. وهذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتوا منه ما استطعتم. وهل أنت تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع، فلماذا إذا انتهضت؟ ولماذا إذا البعد؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بشيء أصلا إلا ونحن نستطيع. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي على قدر استطاعتكم. فإذا استطعت أنت أن تتقي الله في باب من الأبواب ولم تتقه، فهل أنت معذور؟ لست معذورا. كذلك الذي يستطيع، الذي يستطيع أن يفعل أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة من سننه صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأمر كذلك واضحا، ولم يفعل هذا الأمر، فهل هو معذور؟ أبدا ليس معذور. وإذا هؤلاء الذين أو هؤلاء اللائي يثيرن وهؤلاء الذين يثيرون كذلك قضية الحجاب، فيسألون سؤالا عجيبا على هذا الطراز أو على هذا النحو، فيقولون: هل الحجاب فرض أو سنة؟ وكذلك في مسألة النقاب، هل النقاب فرض أو سنة؟ هل تظن أنهم حينما سألوا وأنهن حين سألنا النقاب فرض أو سنة يريدون ويريدن بذلك أن الحجاب إذا كان سنة فالمرأة تقتدي الحجاب أو النقاب؟ أبدا أبدا. هذا السؤال غرضه أن الحجاب أو النقاب إذا كان سنة فالأمر واجب ما دام لم يكن فرضا. ولذلك تثار هذه المسألة، من الذي يثير هذه المسألة في الغالب؟ الذي يكون بعيدا عنه ما متبريزا تسأل: نقاب فرض ولا سنة؟ فالسنة خلاص سنة، كأنها أخذت بذلك ضمانا أو رخصة بأنه لا حرج عليها ألا تفعل ذلك، وهذا فهم خاطئ سيء. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم: شددوا وقاربوا، أي افعلوا اجتهدوا في أن تؤدوا العمل على وجه الأكمل. نعم. وقال بعض أهل العلم المراد بهما بالسداد والتقريب التوسط بين التفريط والإفراط. بين التفريط والإفراط، التفريط معناه التضييع والتقصير، والإفراط معناه الزيادة والمبالغة والإكثار. والإفراط معناه الزيادة والمبالغة والإكثار، والوسط بينهم، والوسط بينهما يعني بلا إفراط بلا زيادة، ولا تفريط أي بلا تقصير. نعم. وقال بعض أهل العلم المراد بالتسديد التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات والمندوبات، يعني تأخذ حظك من الواجبات ومن المندوبات بصورة مقتصدة متوسطة لا تتنازل عنها، وإنما تزيد عليها قدر النشاط أو عند النشاط. وأما المقاربة فالمراد بها أن تقتصر على الواجبات وتترك المحرمات. نعم. وأخرج البخاري هذا الحديث أو هذا اللفظ أيضا في موضع آخر من صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا. قوله صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة السير في أول النهار، والروحة السير في وسط النهار، والدلجة السير في آخر الليل. السير في أول النهار اسمه غدوة، والسير في أوسط النهار يسمى روحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد يعني مبكرا في أول النهار أو راح في وسط النهار أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، تذهب في أول النهار جائعة تغدو خماصة وتروح بطانة. ولذلك حينما تقول أنا رحت لفلان النهاردة، فرحت معناها ذهبت له متى؟ في أوسط النهار. لا يستقيم أن تقول أنا رحت لفلان في من جهة الدقة، لا يستقيم أن تقول أنا رحت لفلان في وقت الفجر أو في وقت الليل، واضح؟ إنما الغدوة في أول النهار، غدوت إلى فلان أي ذهبت له في الصباح الباكر في أول النهار، ورحت له أي ذهبت له في أوسط النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة يعني أن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أول النهار وآخره وآخر الغيب وآخر الليل. فالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار أو أصل، والدلجة سير آخر الليل. تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم، وقد صح الحديث العلامة الأبني، قال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن الآن لا نحتاج إلى الكلام العلمي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ممكن واحد من الناس يقول طيب أنا أقطع المسافة في السفر في النهار كالليل، نقول له كذبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض تطوى بالليل. سواء رأيت ذلك أم لم تره، خبرته بالتجربة أم لم تخبره، فإن ذلك لا يعنينا. قد مؤيد ذلك من أن مثلا الأرض تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرود فلذلك تطوى المسافات بالليل، قد مؤيد ذلك بهذا، لكن سواء أؤيد ذلك بالعلم أم لم يؤيد فنحن نقدم الحقيقة الشرعية على النظريات العلمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم فعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. تأمل هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أبلج، ومن أبلج بلغ المنزل. كان في الحديث بعض الكلام إلا أن من أهل العلم الحسن قال من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الذي يخاف الآخرة، الذي يخاف النار أبلج، أي سار في الليل. تأمل هذا الحديث له معنى ظاهر ومعنى يعني خفي، وهو أيضا هو المراد أساسا. فالظاهر من خاف أبلج أي الذي يخاف العدو يسير في الليل حتى لا يبصره العدو، ومن ثم يقطع المسافات بعيدا عن العدو. وهذا المعنى تكرر في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث يشبه نفسه بالنذير العريان أو بالنذير الذي أتى قوما فقال لهم العدو العدو، فسمعه طائفة فأدلجوا، أي ساروا في الليل قبل أن يراهم العدو ولم تستجب له طائفة، فصبحهم العدو فبيتهم أو فقتلهم عفوا، فصبحهم العدو فقتلهم. المعنى ورد في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من خاف أبلج ومن أبلج بلغ المنزل، كما أن الذي يخاف من العدو يسير ليلا حتى لا يراه العدو وحتى يفر منه، كذلك الذي يخاف من النار ينبغي عليه أن يكون له نصيب من السير إلى الله في الليل. من فعل ذلك ومن أبلج بلغ المنزل، هو هذا الشخص هو الذي سيصل إلى الدرجة العالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة لا تنال بالأماني ولا تنال بالكسل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري قال فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان. فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. قال فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح. وأخرج البخاري هذا الحديث الذي معنا أيضا في أواخر كتابه الصحيح، وكذا أخرجه مسلم بلفظ أو زاد فيه والقصد القصد تبلغه، والقصد القصد تبلغه. هذا لم يسير شيئا فشيئا يبلغ ما يريد، واضح. من تأنى نال ما تمنى، من تأنى نال ما تمنى، والذي يقتصد في طريقه سيصل إن شاء الله عز وجل، واضح. هناك حديث في هذا المعنى إلا أنه ضعيف اللفظ، وإن كان معناه صحيحا تؤيد هذه الشواهد لكن لفظه ضعيف. هذا الحديث الذي ورد من طريق عبد الله بن عمرو مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تقلب إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفرا قطع أو لا أرضا قطع ولا ظهرا أرض. هذا الذي يسافر ويريد أن يسرع في السفر سيجهد دابته، واضح، أو سيارته إن كان يريد أن يسير بالسيارة سيجهد سيارته ولا شك، واضح. فإجهاده للسيارة والسير بسرعة عالية سيجهد الدابة أو السيارة أو ما يريد أن يتواصل به، ثم ينقطع في السفر، فلا هو أبقى الدابة، لا هو أبقى الوسيلة التي سيسافر بها، ولا هو قطع المسافة التي يريد أن يصل إليها. هذا هو معنى الحديث. كذلك الذي بأول التزامه أو بأول معرفته الطريق تأخذه الحماسة فيريد أن يزيد في الأعمال الصالحة ويزيد ويزيد ويزيد فيصل إلى مرحلة لم يستطيع أن يزيد عليها، ثم هو أساسا لم يستطيع كذلك أن يثبت على هذه العبادة التي وصل إليها، فلا هو قطع السفر إلى الله دوامه عن العمل الصالح ولا هو أبقى العمل الصالح الذي كان عليه، واضح. ولذلك الفتور المحمود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفتور الذي له أساس ينطلق الإنسان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرح أي نشاط ولكل شرح فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ما معنى من كانت فترته إلى سنته فقد هدي؟ أي أن الذي له جزء من العمل يحافظ عليه، واضح؟ وقت نشاطه يزيد عن هذا العمل، فإذا فترس لا ينقص عن عمل الأصل. هو مثلا يصلي في الليل، نسأل الله أن يرزقنا قيام الليل، يصلي في الليل مثلا ركعتان حياتان ثابتتان، واضح؟ لا ينقص عنهما. وقت النشاط يزيد في القراءة فيهما ويزيد عليهما. وقت الكسل لا ينقص عن ركعتين، هذا أصل ثالث، لا ينقص عن ركعتين. إذا كسل في غاية، إذا أصبح في غاية الكسل وفي غاية التعب يصلي حتى ركعتين، يقول هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. المهم أنه لا يترك الركعتين، المهم أنه لا يترك الركعتين. فهذا هو الصواب، أن الإنسان أن المؤمن يكون له عمل ثابت لا ينقص عنه، إنما يزيد عليه في وقته في وقت نشاطه. فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والقصد تبلغ. قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال وقال ابن المنير، في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرد عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرى. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخص تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر أي العطش، ومن ثم الندم على الأخذ بالعزيمة. واضح هذا المعنى؟ نعم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. وتأمل هذه الآثار والكلمات عن السلف رحمه الله تعالى في هذا المعنى. أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وأصل الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها، أي لا أقترب منها، مما بي من القوة على العبادة. فجاء أبي إلى سنته، أي إلى زوج ابنه، فقال كيف وجدت بعلك؟ قالت خير رجل من رجل، لم يفتش لها كنفة. هذا فيه التفات، تقصد نفسها، واضح؟ وهذا فيه أدب في التعبيس من جهة، ومن جهة أخرى عرضت بحاجتها، وبأن عبد الله بن عمرو لم يقترب منها كشأن الأزواج مع أزواجه. تأمل هذا الأدب الذي استقي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوات التي تنعق وتنعق في هذه الأيام بضرورة تعليم الشباب الثقافة الجنسية. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قالت خير رجل من رجل، لم يفتش لها كنفة ولم يقرب لها فراشة. قال عبد الله بن عمرو فأقبل علي وعضني بلسانه، عضني بلسانه يعني شدد علي في الكلام، مش عض بلسان طبعا. نعم. ثم قال أنكحتك امرأة ذات حسب فعضلتها وفعلت، ثم انطلق فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبني فأتيته، فقال لي أتصوم النهار وتقوم الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينكر مجرد الصيام والقيام، إنما أنكر صيام النهار كل يوم وقيام الليل كله. قال: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي في تعليقه على هذا الحديث: وكل من لم يلزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية على صحيح أفضل الصلاة وتم التسليم يندم ويترهب ويسوء مزاجه، يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. وهذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أعمال، فلو مثلا يجتهد ويبادر في الاجتهاد في قيام الليل سيفوته مثلا سنة أخرى، كسنة مثلا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الظهر، صح أم لا؟ لن يستطيع أن يجمع بين الاثنين، واضح؟ طيب إذا جمع بين هذا وذاك سيفوته مثلا أن يواصل في أمر الجهاد وطلب العلم والتعلم في الأوقات المحمودة وهي أوقات البكور ونحو ذلك. نعم. قال: ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم الحريص على نفعهم. قال الذهبي: وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها صلى الله عليه وسلم، فنهى عن سرد الصوم ونهى عن الوصال. سرد الصوم متابعته، والوصال أن يصوم الإنسان دون أن يتناول السحور، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير يعني من رمضان، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن العزبة للمستطيع. بعض الشباب يقف أمام نموذج كشيخ الإسلام ابن تيمية أو كالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: هذا أفضل، هذا شيخ الإسلام لم يتزوج، وهذا الإمام النووي رحمه الله لم يتزوج، فنحن نفعل ما فعلوه. هذا للعالمان الجليلان كان لهما ما يشغلهما، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان مشغولا بجهاد الأعداء في الخارج وجهاد الأعداء من أهل البدع في الداخل، فضلا عن هذه التصانيف والمناظرات والمجاهدات في هذا الباب في باب العلم ومجاهدة الأعداء من جهة أخرى. وإمام النووي رحمه الله تعالى لم يكن عنده وقت بسبب كثرة تفرغه للعلم، حتى إن كان يزوره يقول: كنت آتيه فيفسح لي مكانا بين الكتب، فيفسح لي مكانا بين الكتب، يعني هو جلوسه بين الكتب، فالذي يأتيه ليس له مكان فيفسح له مكانا بين الكتب حتى يجلس. ومع هذا فمع اعتذارنا لشيخ الإسلام تيمية والإمام النووي رحمهم الله تعالى، فنحن نرى أن هذا الفعل خلاف الأول، ليس من رؤيتنا نحن، بل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن الهدي وأحسن هذه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك هذا منهج يغيب عن بعض الشباب، ينظر مثلا إلى رجل من السلف كان يقوم من الليل القدر الكبير، فإذا تعب في قيام الليل يضرب رجله ويقول: اثبتي، أتظنين أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يفوزون بمحمد صلى الله عليه وسلم دوننا؟ لو أراد أن يفوز حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم لاتبع سنته، فإن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمثل هذه الآثار تذكر في باب علو الهمة لإعلاء الهمة، هذا من السلف أن كان يفعل كذا وكذا، لكن هذه الآثار ليست ملزمة، لكن هذه الآثار ليست ملزمة، وليس معناها أن كل شاب أن كل عابد ينبغي أن يسلك هذا السبيل، إنما السبيل الذي ينبغي أن يسلك هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل، هذا الذي نقوله هو فعل الصحابة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال الذهبي: ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي، تأمل ونهى عن ترك اللحم. بعض الأثار عن السلف قال مثلا في هذا الباب: لا تجعل بطنك مقبرة للحوم أو مقبرة للبهائم. فالإنسان يقرأ هذه الكلمة تشمئز من اللحم. واضح؟ تجلس مثلا مع بعض الإخوة فتقول له مثلا: ماذا كان طعامك اليوم؟ يقول: عدس. تقول له مثلا: لحمة. أكلت لحمة. لحمة. في أخ يأكل لحمة. واضح؟ جريمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل اللحم. بل وتأمل حينما تسمع الحديث الذي فيه أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من شدة الجوع، وعمر رضي الله عنه خرج من شدة الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج فلقيهما، فلما لقيهما قال: ما أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال: وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال: أخرجني الذي أخرجكم. واضح؟ جوع. واضح؟ طيب، مع شدة الجوع ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول: طيب يا جماعة، أكيد في ناس من المسلمين زينا جعانين، ما ينفعش إحنا ناكل والمسلمين جعانين؟ واضح؟ أبدا. هذا قد يكون فيه شيء من التكلف. إذا جاءك شيء من رزق الله، إذا جاءك شيء من عطاء الله سبحانه وتعالى، فلا تشدد على نفسك. واضح؟ نعم. فذهب إلى رجل الأنصار فسأل عنه، فقالت امرأة: خرج يستعبد لنا الماء. فلما عاد الأنصاري قال: ما أكرم مني ضيفا هذا اليوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفي هذا اليوم. فجاء فنحر شاة وقدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر، وقال: تسألون عن هذا النعيم؟ يعني يحتاج هذا النعيم إلى الشكر، مش تبكيت ولا تعييش. يعني أهو كنت جعانين وأديك كلت لحمة. لا، القضية أن هذه نعمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شكر، فأدوا شكر هذه النعمة. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني أنت كنت جعانين، يعني مش لاقين حاجة تاكلوها، ولي ربنا بعث لكم لحمة. يعني اعرفوا الجمال دي. واضح؟ نعم. نعم. احيانا كده تلاقي مثلا اخ من الاخوه مثلا ياخذ واحد يضيف عنده، افتكروا الجمال دي كانت لحمة. واضح؟ قول معروف ومغفرة. نعم. قال: ونهى عن ترك اللحم لغير ذلك من الاوامر والنواهي. فالعابد، قال الذهبي، وهذا الكلام جواب لسؤال اخينا وهو كلام نفيس، قال الذهبي رحمه الله: فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور. معذور لماذا؟ معذور الجهل. مأجور لماذا؟ لأنه اجتهد، فهو مأجور على هذا الاجتهاد لأنه يحاول أن يتحرص منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال الذهبي رحمه الله تعالى: فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية صلى الله عليه وسلم المتجاوز لها مفضول مغرور. يعني إذا كان يتعبد لله عز وجل وعلم أن ما يفعله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفضول، أي لم يرتكب أي لم يكتسب الأفضل، وإنما فعله مفضول، وهو كذلك مغرور بهذا الذي فعله ويظن أنه فعل الأفضل وليس كذلك. قال: وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها، وإن قل ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة وجنبنا الهوى والمخالفة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ثم تأمل فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه القضية. أخرج الباري والترمذي والبيهقي، والسياق للبيهقي، عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آقى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة تلبس البذلة، يعني سميها البذلة، يعني واضح؟ بس البذلة أو البذلة عند العرب كان معناها ثياب إيه؟ المهنة، ثياب العمل والشغل في البيت. نعم. فقال: ما شأنك؟ قال أبو الدرداء لأمي عفوا جاء قال سلمان لأم الدرداء قال: ما شأنك؟ هنا يا إخوة نريد أن نلفت النظر إلى أن الذي يشيع بين كثير من الإخوة أن المواقعة التي حدثت بين الصحابة هي المواقعة بين المهاجرين والأنصار، هي المواقعة بين المهاجرين والأنصار، ونريد أن نلفت النظر إلى أنه قد حدثت مقاطع بين المهاجرين بعضهم البعض قبل الهجرة، واضح؟ وهذا الحديث من دلائل هذه المواقعة، وهذا الحديث من دلائل هذه المواقعة. وكذلك نريد أن نلفت النظر إلى أنه ترتب على هذه المواقعة حقوق الأخوة الكاملة، بمعنى أن مثلا الصحابي من المهاجرين يكون مع أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه كأنهما إخوة أشقاء، لهما أحكام الإخوة كاملة. ولازم ذلك كان إذا توفي أحدهما يكون الآخر أحق بميراثه من أخيه من النسب. لماذا؟ لأنه لا يرث الكافر المسلم، لأنه لا يرث الكافر المسلم. وكان من الأمور المعلومة في الشرع أن من موانع الإرث الاختلاف في الدين، أن من موانع الإرث الاختلاف في الدين. فنسخت هذه الأخوة وهذا الولاء وبقي ما في الإرث باختلاف الدين، واضح؟ بمعنى أنه لو كان المسلم أخا للمسلم شقيقا، واضح؟ فإن هذا الأخ من النسب له حق الميراث دون أخيه في الدين، واضح؟ لأن الأخوة في الدين نسخت في آية في سورة النساء، وكذلك هذا المعنى واضح في سورة الأحزاب، واضح؟ نعم. فالشاهد وإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. نعم. فالشاهد أن هذه الأخوة كانت تقتضي أن يتزاور الأخوان في الله بهذا النحو. يعني قد يقع في ذهن البعض: لماذا يذهب سلمان إلى زوج أبي الدرداء؟ لماذا يذهب إليه ويكلمه؟ لماذا؟ واضح؟ فالجواب: بهذه الأخوة ذهب سلمان إلى أم الدرداء، بهذه الأخوة ذهب سلمان إلى أم الدرداء. لماذا أثرنا هذه القضية؟ لأنهم يعرضون في المسلسلات التي يسمونها دينية بعض المفاهيم المغلوط، واضح؟ فأنت ترى مثلا الصحابة في المسلسلات، يعني في بداية الإسلام يذهب الصحابي إلى الصحابية ويكلمها: كيف حالك يا أختي؟ ومش عارف الكلام كده، يعني تحس إن العملية يعني في بيتها، يعني وجيران بقى ومحبة، واضح إزاي؟ لا، المسألة كان لها ضوابط، أنه بهذه الأخوة كان هذا الكلام، بهذه الأخوة كان هذا الكلام. فمثلا المرأة التي ذهبت لزيارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ضرب أبي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم يسألها كيف حاله، كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هو بخير، أو تقول له أمك ها هنا. هذه الأخوة ينبغي أن نستحضرها، هذه الأخوة التي تحدثنا عنها ينبغي أن نستحضرها في مثل هذه المواقف. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه يخطب ابنته عائشة، فقال أبو بكر الصديق أو تحل له أو ليست ابنة أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو أخي لكنها تحل لي. واضح؟ قال نعم هو أخي. بأي شيء قال ذلك أبو بكر الصديق؟ لماذا أنكر أبو بكر الصديق؟ لأن هذه الأخوة التي كانت بينهم كانت تطبق تطبيقا كاملا. واضح؟ نعم. آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فجاء أبو الدرداء فرحب به، رحب بسلمان، وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان كل، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرن، فأكل معه ثم بات عنده. فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم، فمنعه سلمان وقال إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصل وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقا. فلما كان وأعط كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، يعني قبل الفجر ساعة أو قريبا منه، قال قم الآن فصلي إن شئت. فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان. وعن سعيد الجريري عن أبي العلاء كذا، أورد الذهبي رحمه الله في السير عن رجل قال أتيت تميما الداري الصحابي، فقلت له، قال أتيت تميما الداري فحدثنا، فقلت له كم جزءك؟ يعني بعض الإخوة عندهم ولع بهذا السؤال، تصلي ليه بالليل؟ واضح؟ فقلت له كم جزءك؟ يعني كم تصلي أو بكم تصلي من القرآن في الليل؟ قال تميم لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن ثم يصبح فيقول قد قرأت القرآن في هذه الليلة، فوالذي نفسي بيده لأن أصلي ثلاث ركعات نافلة، يعني الوتر، أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأخبر به. قال هذا الرجل فلما أغضبني قلت، يعني لما يعني رفع صوته علي ونكلني وأنا ما أردت إلا خيرا، أنا أردت أن أقتدي به، قال فلما أغضبني قلت والله إنكم معاشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منكم لجدير أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعلموا من سألك. يعني بتعمل فيها كده ليه؟ أنا غلطت يعني؟ أنا آسف. واضح؟ فلما رآني قد غضبت لان وقال ألا أحدثك يا ابن أخي؟ أرأيت إن كنت أنت مؤمنا قويا وإن كنت أنا مؤمنا قويا وأنت مؤمن ضعيف فتحمل قوتي على ضعفك فلا تستطيع فتنبت، أو أرأيت إن كنت أنت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف حين أحمل قوتك على ضعفي فلا أستطيع فأنبت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول يعني أنت عندك همة عالية وأنا همتي ضعيف. واضح؟ فلما أنت تسألني عن ورد من الليل أقول الله لأن الصحابة فأجتهد أكثر مما تجتهد فأنقطع أنا عن العمل بسبب هذا الوسواس، أو العكس، أو أكون أنا عالي الهمة أو الله سبحانه وتعالى أعاملي على شيء من القيام لا تستطيعه أنت. فإذا علمته وعلمت ما أنا فيه من الحال تقول الله أنا لا أستطيع أن أفعل كما فعل هذا الصحابي، إذن أنا لست على هذا الخير، إذن أنا لم أفعل، إذن لن تؤدي شيئا من العبادة وتنقطع عن العبادة. قال ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك حتى يستقيم لك الأمر على عبادة تطيقها. وحدث وكيع عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب عن تمام قال إذا كان الليل كان الناس منه على ثلاث منازل، فمنهم من له ولا عليه، فمنهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. فقلت، قال طارق بن شهاب، وكيف ذلك؟ قال أما من له ولا عليه فرجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فتوضأ وصلى فذلك له ولا عليه. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فمشى في معاصي الله، نسأل الله أن يذكرنا، قال فذاك عليه ولا له. ورجل نام حتى أصبح فذلك لا له ولا عليه. حتى أصبح يعني حتى جاء وقت الفجر، مش حتى أصبح يصلي الفجر. طبعا الأمر لو أنه لم يصلي الفجر فهذا عليه لا له طبعا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. قال طارق فقلت لأصحابنا هذا، يعني رجل يتكلم بالصورة دي يعني ده معناه الرجل عالي همة في العبادة. قال فقلت لأصحابنا هذا، فضرب على الناس بعث جهاد قيل يا خير الله الكريم، فخرج فيهم فصحبته، وكنت لا أفضله في عمل، إن عزلت خبز وإن خبزت طبخ. فأما سلمان الفارسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، طارق بن شهاب تابعي، واضح لم يقل سلمان أنا صحابي محدش كلمني والناس استغنى، واضح أبدا. قال إن عزلت خبز وإن خبزت طبخ، فنزلنا منزلا فبتنا فيه، وكانت لطارق ساعة من الليل يقومها يعني يحلف عن نفسه. قال فكنت أتيقظ لها فأجده نائما فأقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني نائم فأنام، ثم أقوم فأجده نائما فأنام، إلا أنه كان إذا تعار من الليل أي استيقظ قال وهو مضطجع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى إذا كان قبيل الصبح قام فتوضأ ثم ركع أربع ركعات. فلما صلينا الفجر قلت يا أبا عبد الله كانت لي ساعة من الليل أقومها وكنت أتيقظ لها فأجدك نائمة. فقال يا ابن أخي فإيش كنت تسمعني أقول، أي شيء كنت تسمعني أقول؟ فأخبرته، فقال يا ابن أخي تلك الصلاة، يعني هذا الذي صليته هذا هو القصد. قال يا ابن أخي تلك الصلاة، إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب المقتلح، يعني كبائر. يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ. وقال الذهبي في ترجمته لأحمد بن أبي الحوالي ابن أبي الحوالي الصوفي تعليقا على بعض كلامه، وهذا نختم به إن شاء الله. قال الذهبي قلت الطريقة المثلى هي المحمدية، وهو الأخذ من الطيبات. تأمل هذا المنهج الذي رسمه الذهبي رحمه الله تعالى، قال الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصاق بل ولا صوم الدهر، ودين الإسلام يسر وحنيفية سمحة، فليأكل المسلم من الطيب إذا أمكنه، كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النساء أحب شيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم من الله تعالى. ثم العابد العري من العلم متى زهد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخالص. يقول الذهبي رحمه الله يقول ما زهد وتبتل وجاع وخلى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقة والكسرة صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخالص وولد الشيطان في باطنه وخرج فيعتقد أنه قد وصل وخوطب وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فينظر إلى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم وينظر إلى نفسه بعين الكمال وبيصلي في الكعبة وينظر إلى نفسه بعين الكمال وربما آل به الأمر إلى أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن وربما حصل له شك وتزلزل إيمانه. قال الذهبي فالخلوة والجوع أبو جاد الترهب. أبو جاد الترهب يعني أبجديات الترهب والرهبنة، والرهبنة ليست من ديننا. نعم. قال وليس ذلك من شريعتنا في شيء. ثم قال بلى السلوك وملازمة الذكر. كلمة السلوك كانوا يعبرون بها عن تزكية النفس والعبادة. قال بلى السلوك وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة، يعني بترك مخالطة العامة ليس الترفع عن الناس وإنما أن يترك الأحاديث التي لا فائدة منها أو مخالطة الناس الذين لا تفيد صحبتهم. قال بلى السلوك وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع. يصح أن أقول في ذات الله ولا في الله؟ الدليل من دليل؟ كذبت في ذات الله ثلاث؟ لا ما فيش حاجة مشكلة. هو قريب يعني. نعم. طيب من يأتينا بالدليل؟ من يحفظ أكثر؟ لا تعالى وما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. يعني النزاع الآن هل يصح إطلاق لفظ الذات ولا لا؟ لأن الأصل أن الدليل الذي ورد في القرآن بإطلاق النفس. نحن مثلا هل الذات كلمة ذات الله مستقيمة أم لا؟ ما الدليل؟ لا ليش الحديث هكذا؟ سنتين منها في ذات الله لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات سنتين منها في ذات الله. هذا هو الحديث واضح. وهناك يعني هذا يؤخذ هذا الدليل دليل قولي واضح، وهناك دليل إقراري وهو أن خبيب رضي الله عنه لما قدموه ليقتلوه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصراعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو مزع. نعم ما الذي جاء بهذا الكلام الآن؟ نعم. لا أنا ما قلت الفرق بين النفس والذات، ما قلت ذلك، إنما الذي سألته أن بعض الناس ينكر أن يطلق لفظ الذات على الله ويقولون لم يرد به الدليل، ونحن نقول هذه أدلة صريحة في إثبات الذات النجحة، ما فرقنا بين النفس والذات. نعم. قال الذهبي بلى السلوك وملازمة الذكر وترك مخالطة العامة والبكاء عن الخطيئة